بكل خير، فاذكروني أذكركم. يا والله إن الكلمات لتتوارى خجلا واستحياء أمام هذه المعاني القرآنية الرقراقة الجميلة. فاذكروني أذكركم، من أنا يا رب؟ من أنا يا رب؟ من أنا لتذكرني وأنا العبد الفقير؟ من أنا ليذكرني ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ من أنا ليذكر الملك اسمي؟ ليذكر الملك اسمي؟ إن ذكرت الله ذكرني، إن ذكرت الله ذكرني. ولذكر الله أكبر، يقول ابن عباس: أي ذكرك ذكره إياك أكبر من ذكرك إياه. لو ذكرته جل وعلا ذكرك، فما قيمة ذكرك أنت إلى جوار ذكر الملك لك سبحانه وتعالى؟ استوعبت أخي الحبيب؟ استوعبت أختي الفاضلة هذه المعاني الجميلة الرائعة؟ ولذكر الله أكبر أي ذكر الله إياك أكبر من ذكرك إياه. وقال قتاده وغيره: ولذكر الله أكبر، وهذا هو المعنى الثالث، ولذكر الله أكبر أي أكبر من كل الأعمال وأشرف من كل الأعمال. يعني ذكرك لربك تبارك وتعالى أكبر من أي عمل وأشرف من أي عمل وأعظم من أي عمل، فذكر الله هو أشرف الأعمال. من غيره متوكلون إلى هنا.